أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يسأل يقول: هل هناك دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم للمولود؟ وهل من السنة عند تطهير المولود أن تذبح له ذبيحة؟ جزاكم الله خيرا وحفظكم الله. نعم. يا هذا الحديث، هذا السؤال، هل هناك دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم للمولود؟ نعم، ثبت في، يعني إذا كان مراد الدعاء للمولود، يعني عندنا نوعان: الدعاء للوالدي المولود والدعاء للمولود. الدعاء يعني ما يتعلق بالدعاء للوالدين هذا ما أعرف فيه شيء ولم يثبت فيه شيء، أما الدعاء للمولود هذا ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء، في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري، صحيح البخاري من حديث أسماء في طويل وفي آخرة حين ولدت عبد الله ابن عبد الله بن الزبير، وكانت جاءت وهي أم تيم رضي الله عنه هو أول المولود ولد المدينة. الحديث وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذه وحنكه ودعا له وبرك عليه، دعا له وبرك، دعا أطلق وبرك عليه، هذا دعاء. وكذلك صحيح البخاري حديث موسى الأشعري حينما جاء بابنه إبراهيم أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه سماه النبي إبراهيم، وفيه أنه دعا له بالبركة، حنكه ودعا له بالبركة. فالدعاء للمولود ثابت، وهذا هو الثابت، ربما على خلاف ما اعتاد كثير من الناس أنهم يدعون للوالدين وقد يغفلون عن الدعاء للمولود، مع أن الثبت في السنة هو الدعاء للمولود للدعاء. وعلى هذا لا حد فيها، لأنه في الحديث دعا له، في حديث أسماء وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه دعا له، وفي حديث أسماء قال وبرك عليه، وفي حديث أبي موسى دعا له بالبركة. إذن هو دعا له دعاء عام عليه السلام ثم دعا له بالبركة، فيدعى له بما تيسر من الدعوات النافعة العامة وتخص البركة، لأن البركة عموم خصوص بعد عموم خصوص. ولا شك أن البركة في مثل هذه الحال مما يستحسن ومما يهرس عليها وتطلب بأن تكون البركة في هذا المولود سواء كان ذكرا أو أنثى. وما يدل عليه أيضا الدعاء للزوجين: بارك الله لكم بارك عليكم جمع بينكما في خير، بارك الله لكما وبارك عليكم. أما الدعاء لهما فجاء يعني يذكر في هذا أثر مشهور عن الحسن رضي الله عنه خرجه من عساكر وغيره، لكن لا يصح عنه، وهو أنه كان يقول: بوركت المهوب وشكرت الواهب ورزقت مره وبلغ أشده. وهذا دعاء لا شك دعاء حسن، لكنه ليس من كلام النبي عليه السلام، يروى عن الحسن. والذي جاء عن الحسن وعن أيوب في رواه الطبراني في الدعاء أنه دعا له بالبركة، يعني بالبركة له وعلى أمة محمد، بارك الله لك فيه أو رزقك الله بركة فيه أو كان بركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا بحقيقة كلام عظيم الحسن، وهو قد يكون أشمل وأعم، حيث يمكن تكون بركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكونه مبارك وتكون بركة على أمة محمد عليه الصلاة والسلام مأخوذ من الحديث الذي فيه ودعا له وبرك عليه ودعا له البركة، وأيضا فيه إشارة إلى أن تكون بركة عامة، وهذا لا يكون إذا كان إماما في الدين معلما داعيا الخير، لأنها لم تكن بركته خاصة على أهله أو على ولده يعني هو بعد ذلك، يعني بل بركة عامة إذا من الله عليه سبحانه وتعالى وكان رجلا وتعلم ونشر العلم فكانت بركته عامة. أيضا قد يؤخذ كما تقدم من حي بارك الله لكم بركة عليكم جميع الخير من الدعوات التي يدعى بها الوالد، يعني قوله دعا له في قوله عليه دعا له في حديث أسماء بموسى يشمل الدعاء للوالدين، يشمل الدعاء أيضا قول بركة عليه من بركته أن يدعى لوالديه البركة، يعني أن يدعى لوالديه بالبركة، هذا من الدعاء له بالبركة. فعلى هذا لا مانع من أن يدعى، بل يشرع يدعى له ويبدأ به، وكذلك يدعى لوالديه، وتكون الدعوات عامة ليست خاصة ولكن تخص البركة. أما ما يتعلق بتطهير المولود فهذا كما في حديث سمرة وفي حديث عبد الله بن عمر أنه يعني فيما يتعلق بذبح العقيقة، هذا ورد في حديث سمرة وحديث عبد الله بن عمرو، وتذبح عنه يوم سابعه، تذبح عنه يوم سابعه. أما مسألة التطهير فهذا في أي وقت يتيسر وفي أي وقت يختلف من صيف إلى شتاء، يختلف من صيف إلى شتاء، وهو الختان، وهو من سنن الفطرة، لا حد له، لا حد له. إنما الحد فيما يتعلق بالتسمية وإزالة الأذى عنه إن أمكن قص شعره أو حلقه، وتسميته في هذا اليوم، تسميته في هذا اليوم. والبخاري رحمه الله أشار إلى فقه لطيف وقال ما معناه: باب تسمية المولود يوم سابع لمن باب تسمية المولود، لعله قال في يوم مولده لمن لم يعق عنه. وذكر رحمه الله إما حديث أنه سمى قال ولد لي الولد وسميته باسم أبي إبراهيم، وكذلك من جاءته من المولودين فيسميهم. فالبخاري كما نبه الحافظ حجر أشار إلى فقه لطيف، وهو أن من لم يرد أن يعق لكونه لم يجد أو نحو ذلك فيسمي ولده من ذكر أنثى في يوم ولادته وليلة ولادته، لا يحد بالسابع. ومن أراد العقيقة فإنه يؤخر اليوم السابع على حديث سمرة وعلى حديث عبد الله بن عمر. وقال البخاري منه هذا فقه لطيف ولم أرى يعني من أشار إليه. أسأله سبحانه وتعالى لي ولإخواني علم النافع وعلم الصالح ويرزقني إياهم القبول والصواب والسداد في القول والعمل بمنه وكرمه، والله أعلم.